أصدرت كوريا 4 أنواع من الورقة الكاملة من طوابع البريد الجديدة فيما يتعلق بإقامة معرض طوابع البريد العالمي اعتباراً من يوم 3 لغاية يوم 7 من هذا الشهر في باندونغ بإندونيسيا. كتبت في الجزء العلوي منها العبارة معرض باندونغ العالمي لطوابع البريد 2017 باللغتين الكورية والإنجليزية، كما رسمت شارة المعرض وصور الحيوانات المتنوعة.